بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب السبق والرمي. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: القوة الرمي. ومن هذا الحديث وأمثاله وفعله صلى الله عليه وسلم أخذ الإمام الشافعي فعقد هذا الباب في مذهبه، وهو كتاب السبق والرمي. قال: السبق بالسكون مصدر سبق أي تقدم، وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق، والرمي يشمل الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما. وهذا الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، التي لم يسبق إليها، كما قاله المزني وغيره. والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالإجماع، ولقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، ولخبر أنس كانت العضواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. كل شيء لا بد له من استعداد، والاستعداد لا بد له من تحصيل آلته. حتى في طلب العلم، فإذا لم تتعلم القراءة والكتابة والنحو وعلوم الآلة فإنك لا تستطيع أن تفهم جيدا. نعم، قد يستمع الإنسان استماعا ويفهم، ولكن كلما كثر تعلمه لعلوم الآلات فإنه يكون أكثر قدرة على فهم العبارة التي يقصدها العلماء. وكذلك إذا أردت أن تكون مقاتلا في سبيل الله عز وجل لابد أن تستعد، ولا بد أن تقاتل، ولا بد أن تتدرب. وهذه التدريبات منها ما يحل ومنها ما لا يحل. بالجملة، إذا قلنا إن هذه التدريبات تنفع في الجهاد في سبيل الله عز وجل فهي حلال، وإن كانت لا تنفع وهي لا تفيد إلا إضاعة الوقت، عند ذلك نقول هذه ممنوعة. والكتاب إنما جاء ليضرب أمثلة على بعض الألعاب، ربما ضرب أمثلة على بعض الألعاب توجد في منطقة أو عند العرب ولا توجد عند العجم وهكذا، وأنت تستطيع أن تقول هذا يحل وهذا لا يحل من خلال معرفتك وفهمك للأمثلة التي ستأتي. فالسهام آلة من الآلات، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، فإنها من الآلات التي يستعملها الناس في القتال في سبيل الله عز وجل. وليس معنى أن هذا الباب، يعني تصنيف هذا الباب في كتب الفقه، هو من مبتكرات الإمام الشافعي، ولكن كونه موجود في كتب الأحاديث، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء كثيرة تتعلق بهذا، إنما جمع هذه الأمور كلها وبعد ذلك جعلها في كتاب واحد وسماه بكتاب السبق والرمي. هنالك أشياء كثيرة، فإذا قلنا وقصدنا الجهاد في سبيل الله عز وجل، فمن باب إعداد العدة أن يقاتل المسلمون. والقوة الرمي عندما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنه لا بد للإنسان أن يكون قويا، ولا بد للإنسان أن يكون متدربا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تسبق ناقته كل الحيوانات التي تسابقها. إلى مرة من المرات جاء أعرابي على ناقة له قعود، وبعد ذلك سبقت هذه القعود ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن دوام الدنيا لا يدوم، الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، ولكن الحق يبقى. أيضا القوة، اليوم أنت في شباب، وغدا في رجولة، وبعد ذلك في كهولة، وهكذا، وسيأتي غيرك وسيحل محله. هذا هو الأمر الذي قامت عليه الدنيا، لن يبقى الشباب شبابا ولا الرجال رجالا، وإنما يتطور الإنسان فيحل غيرك محلك، وهكذا أمر الدنيا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الكون. إذا كان الإنسان عالما بالرمي فينبغي عليه أن لا يترك ذلك الأمر، إما مسابقا ومشجعا، وإما مدربا لشباب المسلمين على القتال في سبيل الله عز وجل. وإن كان يريد ذلك من باب الاطلاع والخبرة لا بأي قصد، فالعمل يبقى مباحا. التدريب في أصله يبقى مباحا، قد يستعمله الإنسان في حرام، عنده قوة وشدة ورمي وخفة في ذلك الأمر، ثم يتحول بعد ذلك إلى قاطع طريق أو قاطع سبيل. ممكن أم لا؟ ممكن، لكن الأصل في التدريب يبقى مباحا. فإذا استعمل ذلك المباح في طاعة الله عز وجل، انقلبت هذه المباحات إلى طاعات بالقصد الذي نوى به. بالنسبة للنساء، الأصل في النساء أن لا تكون في مجاري الحرب، ولكن إذا تدربت المرأة ولو قليلا، فلقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم، فكان يمشي صلى الله عليه وسلم ورأى أم سليم وخنجر على بطنها، فسألها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر. قال: وما تفعلين به؟ يعني هذا ليس من شأن النساء. قالت: يا رسول الله، أجأ به من بطن من أرادني بسوء، يعني أنا أتركه إلى وقت الدفاع عن نفسي، أجأ به بطن من أرادني بسوء، ما حدد حركة فيه أنا لا أستعمله، ولكن إذا جاء إنسان وأراد الاعتداء، معنى ذلك وصلنا إلى حالة كالنفير العام، تدافع فيه المرأة عن نفسها أو تقاتل، عند ذلك هذا الأمر مباح. هل يكون هذا السبق وهذا الرمي بعوض أم لا؟ هذا يحتاج تفصيل. أما مسابقة النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الركض مثلا من مسافة إلى أخرى، فمرة سبقها ومرة سبقته، وهذا من الأدب الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل الرجل زوجته وكيف يحسن إليها وكيف يبين لها. فلقد تركها صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات تسبقه جبرا بخاطرها صلوات الله وسلاماته عليه. وتصح المسابقة بعوض وغيرها على الدواب والخيل. معنى بعوض أن السابق سيأخذ، لكن كيف يوضع هذا العوض؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. ما هي الأشياء التي يمكن أن تكون المسابقة عليها؟ قال: وتصح المسابقة بعوض وغيرها على الدواب والخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. هذه الأشياء خف أو حافر، فهل الطير له خف أو له حافر؟ الطير لا خف له ولا حافر، ولذلك لو أراد اثنين حماماتية يجعلوا كل واحد يطير بقى طير مين بيسبق الثاني، وبعد ذلك يجعلون عوضا على ذلك، فهل هذا يصح؟ لا يصح، لأنه لم يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. فلا تجوز. بعض الناس رأى أميرا يلعب بالطير وأراد أن يأتي له بحديث، فأتم ذلك الحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو طير. وعلم ذلك الأمير أن هذا الإنسان قد وضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترى عليه، فقام بذلك الطير الذي بين يديه فذبحه، مبينا أن هذا الرجل يكذب عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله تأسى بسيدنا سليمان: وردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نعم. أيضا قال: فلا تجوز على الكلاب. الآن لو نظرت إلى وسائل الإعلام صارت بالكلاب، بالطيور، بالجرادين، يعني ما تركوا شيء، بالأرانب، يعني كل يوم الواحد منهم يريد أن يفعل شيئا من أنواع السبق، وذلك لأنه قد تفرغوا تماما وما بقي عندهم إلا الأشياء التي يريدون أن يضيعوا فيها أوقاتهم، فلا تكليف ولا عبادة ولا شيء من هذه الأمور، والناس يفكرون كيف يأكلون أموال بعضهم البعض بالباطل. فقال: فلا تجوز على الكلاب. هذا عنده كلب وهذا عنده كلب، معنى ذلك أنه إما يرسله أو مثلا يجربه في عمل معين أيهما يستطيع أن يفعل ذلك الفعل بالتدريب، فهل يصح؟ لا يصح. ومهارشة الديكة، يعلمون الديك أنه إذا اجتمع مع ديك آخر يبقى هذا ينقر هذا وهذا ينقر هذا حتى يموت أحدهما، فهل يصح هذا؟ هذا من باب تعذيب الحيوان ولا يصح. كذلك لو جاءوا ببعض الكباش، كبش من هذا وكبش من هذا، ثم أخذ الكبشان يتناطحان حتى يغلب أحدهما الآخر أو يميته، أيضا هذا لا يجوز لأنه من إضاعة الماء. هذا الأمر قد يقول قائل: نحن من باب التسلية ولا نأخذ عوضا على ذلك. لا، أقول له: لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. لأن فعل ذلك سفه، ومن فعل ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم، ولا على طير أيضا وصراع بعوض. أيضا على الطير كما قلت سابقا، هل يمكن أن يجعل كل واحد عنده طير يسبق إلى مكان آخر؟ أيضا لا يصح هذا. وصراع، نأتي فلان وفلان، هذه المصارعة التي يكذب فيها الناس في وسائل الإعلام على كل من ينظر إليهم، فلو كان ذلك الأمر حقيقيا فهل يجوز على عوض؟ قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد صارع ركانا، هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط عليه إن صرعتني فأنا أسلم، وكان رجلا شديدا عرف بأنه لا يغلبه أحد من الناس، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه، فطلب التكرار فكرر ذلك الأمر فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق للنبي غنما، هكذا كان الشرط، فأعطاه الغنم. كيف تقولون إن النبي عليه الصلاة إن هذا الأمر غير صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام صرعه وأخذ الغنم؟ نقول بعد أن أعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه، وإنما كان ذلك الأمر من باب المسامحة، وإنما كان ذلك الأمر ترغيبا من النبي عليه الصلاة والسلام في دخول هذا الشخص الإسلام. ولا على طير وصراع بعوض، لأنهما ليس من آلات القتال. فإن قيل قد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه على شياه، رواه أبو داود، أجيب بأن الغرض من مصارعته له أن يريه شدته ليسلم، بدليل أنه لما صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم رد عليه غنمه، فإن كان ذلك بغير عوض جاز. يعني قام البعض لنرى أيهما أكثر قوة، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمعاذ ومعوذ عندما لحقا به إلى المعركة، واختار واحدا منهما، فقال الآخر أنا أصرعه يا رسول الله، يعني إذا كنت تأخذ الأضعف أم تأخذ الأقوى، فسمح للآخر، وكان سببا لقتل أبي جهل عدو الله. فإن كان ذلك بغير عوض جاز، وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فيجوز بلا عوض. نعم، يعني إذا كان الأمر من باب التسلية ولا عوض في ذلك، بشرط أن لا يكون هذا الشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا اللي بيجعلوا الناس بيحطوا إليهم بعض من البعض، مين بيرمي إيد الفلان على اليمين على اليسار، هذا شيء مثل التشبيك مثلا. والمسابقة على البقر، هذا بيركب على تور وهذا بيركب على تور، وبعدين بيشوفوا من يسبق، فهل يصح ذلك؟ بلا عوض يصح. وأما الغطس في الماء، يا ترى من يجلس تحت الماء أكثر، 30 ثانية 40 ثانية دقيقة مثلا، كيف يجلس؟ ننظر. إن كان الغطس يعني كنا في بلاد ربما نحتاج فيه إلى الغطس من أجل الاستعانة بذلك على الحرب جاز ذلك، وإلا لم يجوز. وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة، فيجوز بلا عوض، وإلا فلا يجوز مطلقا. وتجوز المناضلة بالنون والضاد المعجمة، أي المغالبة على رمي السهام، سواء أكانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاط. يعني ما يسمى سهما سهم، أي كيفما كان شكله وكيف ما كان ترتيبه، هل يضرب باليد، هل يضرب بالقوس إلى غير ذلك. فعلى كل الأحوال هذا القوس أو هذا النشال هو عبارة عن آلة من آلات الحرب، يقصد بها أن يسدد الإنسان هدفا معينا إلى جهة معينة. فهل يصح ذلك؟ نعم. وتصح على مزاريق، جمع مزراق وهو رمح صغير، وعلى رماح، يعني هذا الرمح سواء كان صغيرا أو كان رمحا طويلا، فكيفما كان يرمى به إلى جهة معينة، أيهم أكثر بعدا وأيهم أكثر إصابة للهدف، هذا هو المراد، سواء كان صغيرا وسواء كان كبيرا، فذلك من الإعداد للحرب وللقتال. وعلى رمي بأحجار بمقلاع، المقلاع قديم وهو عبارة عن جلدة مثلا أو خرقة يوضع فيها حجر وفيها خيطان، وبعد ذلك يديرها بيده، وبعد ذلك يرمي الحجر إلى جهة معينة. ومن قرأ عند قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، ترى هنا كيف قام فضرب بالمقلاع حجرا إلى قائد الجيش، فجاء الحجر بين جبهتيه، وبعد ذلك ماذا حدث؟ شق له رأسه وكان النصر. وبعد ذلك نقل الله سبحانه وتعالى الملك إلى سيدنا داود وسيدنا سليمان، قصة طويلة، هذا هو مبدأها. نعم. فهذا شيء قديم، وهذا الشيء الذي يخيف اليهود اليوم، فليس الضرب بالحجر عبارة إلا عن هلاكهم سابقا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القوة بأيدي المسلمين، وأن يلم شمل المسلمين. ولقد تكلمت يعني في الأمس عند قوله تعالى في خطبة الجمعة ولباس التقوى ذلك خير، عند قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولقد فسر العلماء لباس التقوى بالعمل الصالح، بالإحسان، بما يكون في القلب، بالسمت الحسن. ولكن تذكرت شيئا عندما كنت أتكلم في ذلك، فقلت قد يكون بعض الناس يلبسون اللباس الذي يسمى اليوم باللباس العسكري في كثير من بقاع الدنيا من البلاد الإسلامية، لا ترى فيها إلا أشكالا، ولا ترى فيها إلا ألوانا، ولا ترى فيها إلا يعني ما يسمى بالأوسمة التي يعطيها الأصدقاء للأصدقاء. وهذا في الحقيقة ليس نصرا، بل هذا نوع من الذل الذي نصرف فيه المال العام إلى جهة معينة لا نستفيد منها على الإطلاق. كم من جيش اليوم في بلاد المسلمين لم نستفد منه، يعيش الناس ويموتون ومع ذلك لا يحققون شيئا، بينما ترى أن الجيش الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال فترة بسيطة وخلال عمر إنسان واحد فتحت الدنيا من مشرقها إلى مغربها دون هذه الشعارات ودون هذه الرتب، وإنما صارت هذه الشعارات وهذه الرتب فتن للمسلمين على بعضهم البعض، ولم تكن على الأعداء في يوم من الأيام. فأين لباس التقوى اليوم؟ علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن يكون ذلك الزي الذي يفعلونه إنما يكون على أعدائنا لا علينا معاشر المسلمين. أيضا فعندما يكون ذلك الأمر، في كيفما كان الضرب بالنبال عجمية كانت أو عربية، أي شيء كانت، بمقلاع، بيد، بمنجنيق. المنجنيق هو عبارة عن آلة كانت وقد يعني جعلت قديما، فقذف فيها سيدنا إبراهيم، وضع فيها مثل مرجوحة تقريبا، وبعد ذلك تهز ويلقى في صاحبها إلى مكان آخر. فقد ألقي سيدنا إبراهيم بواسطة النار بواسطة إلى النار بواسطة المنجنيق. أما المنجنيق في الاستعمال فهو أن تجعل عبارة عن حمم مشتعلة أو أحجار، وبعد ذلك تضرب بعد هذا الدوران من أجل أن تفتك بسور من الأسوار أو بجماعة يقفون على ظهر هذا السور. فهذا المنجنيق أيضا أو يفرغ جمع الأعداء عندما تنزل عليهم بعض الحمم المشتعلة من أي شيء كان. نعم، على كل حال آلة من آلات الحرب أيضا. يعني اليوم لو قلنا نعلم الإنسان على حمل البندقية وعلى تفكيكها وعلى الضرب بها وعلى الرمي فيها إلى جهة معينة، هذا أيضا نوع حسن من هذه الأم. أو بيد ورمي بمنجنيق وكل نافع في الحرب مما يشبه ذلك، كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح. أيضا يعني حملنا شيء وضربناه على دريئة معينة، وذلك من أجل ضبط حركة اليد في الرمي كيفما كانت هذه الآلة، سواء كانت يعني كبيرة أو كانت صغيرة لا يهمنا ذلك، المهم أن يتعود الإنسان على مسألة الهدف. وخرج بما ذكر المرامى بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه وإشالة الحجر باليد، ويسمى العلاج فلا يصح العقد على ذلك. عادة كانت موجودة سابقا، نعم، وربما تؤدي إلى الإضرار بالناس. قالوا إذا كان الأمر فيه حذق عند أحد الطرفين أو عند الطرفين عند ذلك يصح، وإلا فالأذى متوقع من هذه اللعب، لذلك الإسلام يمنعها. وأما التقاف بالمثنات وتقول العامة بالدال، نعم الدقاف يعني، فلا نقل فيه. قال الأذرعي والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة. كان شيئا هذه اللعب كان يستعمل أيام الفرح فهل يصح؟ نحن لا نعرف فيه نقلا. وكما قلت دائما كل لعب يوجد في منطقة معينة تستطيع أن تقيسه ما مدى النفع فيه في الحرب أو في غيره، فكلما وجدته للحرب نافع فإنه من الأدوات التي فيها إعداد للحرب. وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكان، وهذا هو الظاهر، ولا يصح على رمي بندق يرمى به في حفرة ونحوها. ما بيساووا الأولاد مثلا يحملوا الدحاحل وحاطين حفرة، مين بينزل بهالحفرة؟ وهذه اليوم يعني صارت تطورت حتى صارت لعبة الرؤساء الذين لا عقل لهم كرؤساء أمريكا وما شاكل ذلك، فترى أنهم يلعبون ويتركون سياستهم من أجل أن يدخلوا كرة في حفرة معينة. نهانا الإسلام عنها، ولنعلم سخافة عقول أعدائنا، ولكن هؤلاء قد اجتمعوا علينا فينبغي علينا أن نعد لهم ما استطعنا منكم. ولا يصح على رمي ببندق يرمى به في حفرة ونحوها، ولا على سباحة في الماء، ولا على شطرنج، ولا على خاتم. أيضا يعني الأصل اللعب فيها على عوض هذا لا يصح، أما أن نسبح في الماء وأن نعلم أولادنا السباحة فهذا شيء معلوم. أما الشطرنج فهذه لعبة إن قصد فيها الحنكة والتعلم كيف يدبر الأمور والأشياء، كان أمامه عدد من المواقف كيف يختار الموقف الأسلم لقومه ولشعبه، وذلك من تدريب القادة على تحريك الجيوش إن كان في ذلك، لكن بدون عوض هذا يصح. ولقد أفتى المذاهب الثلاثة بمنع اللعب فيها، وأما عند الإمام الشافعي فيصح اللعب فيها، ولقد وجدت في تركة بعض الفقهاء. ولا على خاتم، أي في بعض الناس يلعبون في الخاتم بعد ذلك يلقونه إلى الأعلى، وكيف يجعلونه في يد يمنى في يد سفلى في أي خنصر في أي أصبعة وهو نازل في الهواء، هذا أيضا ليس فيه شيء من التدريب على الحرب. ولا على وقوف على رجل، من وقف على رجل واحدة مين بيحسن عقوبه؟ نعم، من يقف على رجل واحدة أكثر فهو الذي يحوز على مثلا العوض، أيضا هذا لا يجوز. ولا على معرفة ما بيده، حزير اللي بيدي بحط له إيده للولد، إيه شفع جوز ولا فرد، يعني شفع أم وتر، زوج يعني ماذا تريد، زوج أو فرد، يعني هذه الأعداد الموجودة في اليد، يعني أيضا هذا لا اطلاع على الإنسان ولا مهما تدرب عليه فلن يصل إلى شيء، والعبرة في ذلك الحظ ولا الفكر ولا التدريب. ولا على معرفة ما في يده من شفع ووتر، وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب، هذا إذا عقد عليها بعوض، أما غير ذلك فأحب بعض الناس أن يرى مهارة فرمى خاتم في الهواء وبعد ذلك صار يلبسه بيد، عبارة عن تدريب خاص لنفسه، فهل هذا ممنوع؟ ما جاء الأصل في الأمور الإباحة وما جاء أمر بالتحريم، أما بالعوض فهذا ممنوع. وأما الرمي بالبندق يعني بالرصاص اليوم مثلا على قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها أنه كذلك، لكن المنقول في الحاوي الجواز، قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه، وقال وهو الأقرب، وشروط المسابقة 10 أشياء، يعني كان البندق سابقا من طين وبعد ذلك تحول هذا الأمر إلى ما نراه، فصار من أكبر الوسائل العسكرية اليوم في الإعداد، ولذلك لا خلاف في مسألة الرمي فيه. بعد ذلك قال الشيخ وشروط المسابقة 10 أشياء، نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد